يحتاجوا حضني يضمهم يجوني يشكو همهم اسيب دموعي تشتكي وامسح بايدي دمعهم وطبطب علي قلبه حزين واصبر ناس واريح ناس واجيب صبري لده كله منين انا موجوع تعبت خلاص. يحتاجوا حضني يضمهم يجوني يشكو همهم اسيب دموعي تشتكي وامسح بايدي دمعهم وطبطب علي قلبه حزين وصبر ناس واريح ناس واجيب صبري لده كله منين انا موضوع تعبت خلاص. نسيت النوم ويوم ورا يوم هموم بالكون ودوم حاولت اهرب من الالم داوت جراح اللي اتظلم احلم بيه قلبي يحبني واصحى على صرخة الندم يعدي كل يوم ويفوت واقول بكرة اكيد حرتاح حبايبي ليه سابوني بموت خلاص زمن الحبايب راح. حاولت اهرب من الالم داوت جراح اللي اتظلم احلم بيه قلبي يحبني واصحى على صرخة ندم يعدي كل يوم ويفوت واقول بكرة اكيد حرتاح حبايبي ليه سابوني بموت زمان الحبايب راح.